يقول قائل قال تعالى في شأن بني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين، كيف ذلك وهل فضلوا على المسلمين وما وجه هذا التفضيل؟ أقول وبالله تعالى إن قوله تعالى لبني إسرائيل وأني فضلتكم على العالمين أي على العالمين في زمانكم، بدليل قوله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم الحديث. أما قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، قيل وجه التفضيل بكثرة الأنبياء فيهم، فبنو إسرائيل هم أكثر الأمم التي أرسل إليها أنبياء والله أعلم. يقول الأخ السائل ما حكم أطفال الأنابيب؟ أقول وبالله التوفيق لا مانع من ذلك إذا كان الطبيب ثقة مأمونا والله أعلم. يقول ما السنن المؤكدة للفروض الخمس؟ السنن المؤكدة للفروض الخمس ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها، وقيل أربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، وبالله التوفيق. يقول كيف لي أن أتوب وكل مرة أحاول وأفشل؟ استعن بالله ولا تعجز ولا تيأس من رحمة الله عز وجل، فإن ربنا قال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، ومن صور الإلقاء باليد إلى التهلكة التي ذكرها العلماء أن العبد يذنب فيقول لن يغفر لي فيترك الاستغفار فيهلك بيأسه من رحمة الله والله أعلم. يقول في بعض الأحيان قد يستهزئ بعض أصحابي بالله والملائكة، وأنكرت بداخلي وضحكتم من استهزائهما، هل أعتبر كافر؟ اترك هذا المجلس فتأثم ببقائك مع هؤلاء المجرمين. قد قال تعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا أعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين والله أعلم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم ازيك يا شيخنا؟ الحمد لله، ربنا يبارك لنا في عمرك وينفعنا بعلمك وإياك. بقول لحضرتك يا شيخ أنا نعم. جدتي توفت من 11 شهر نعم ودفناها في مقابر العائلة. مقابر العائلة عندنا احنا ما نعرفش الرجال فين والنساء فين، فدفناها وبعد ما دفناها اتضح ان في رجلين مدفونين في المقبرة دي قبلها، فنعمل ايه؟ وفيدنا شيخ كده ربنا يجازيك خير عنا وإياك، ولا نثبت دعاء لوالدتي الله يرحمنا ووالدينا والمسلمين والمسلمات. اقول وبالله التوفيق تلك التي دفنت جهلا منذ 11 شهرا واكتشف انها دفنت مع رجال، الامر في ذلك واسع، ان رأيتم ابقاءها مع الرجال لطيلة المدة أبقيتموها، وإن أحببتم أن تنقلوا رفاتها نقلتموه. وقد نقل جابر بن عبد الله رضي الله عنهما والده بعد شهر من دفنه والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله لنا في عمر فضيلتك. أشهد الله أني أحبك فيه. أحبك الله الذي أحببتنا له. وأشهد أن يطيل عمر فضيلتك على الطاعة. وإياك والسامعين. وألا يحرمنا من علم فضيلتك أبدا، اللهم آمين. وإياك والسامعين، بارك الله فيك. معنا بك في ظله وما لا ظل إلا ظله. اللهم آمين. فضيلتك، هل الابتلاءات التي تنزل على مصر من الشيول والغلاء وهذا كله، ما السبب يعني في، وما النجاة من هذا كله؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. فلهذا أسباب للابتلاءات التي تحل بالبلاد والعباد أسباب، من أعظمها بعدهم عن طريق الله، بعدهم عن شرع الله وارتكاب المحرمات. إن الله سبحانه وتعالى قال: وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. وقال ربنا في شأن بني إسرائيل: فبظلم من الذين هادوا، أي في بسبب ظلم صدر من الذين هادوا وصدهم عن سبيل الله، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نهوا عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل. هذه من أسباب العقوبات والابتلاءات، وذلك لإرجاع الناس إلى دينهم. قال الله تعالى في كتابه: أما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وقال: لولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. وقال: ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يرجعون. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. معك أحمد سعيد أحمد الشغل بالنور. نعم، أحمد سعيد من أبو النمرس. اتفضل يا أحمد سعيد من أبو النمرس، اتفضل. محمد سعيد. هلا بعد إذن سعادتك أسأل عن الشيخ. اتفضل. هل أحب بسأل عن البشعة، ماشي، إنها تنفي الحياة، هل ده شريعة في القرآن أم شرك بالله؟ البشعة ليست في كتاب الله، بل هي ابتداع وضلال، وليست من الدين في شيء، وتوشك أن تدخل الشخص في الشرك بالله. بارك الله فيك وحفظك الله. السلام عليكم. يسأل: كيف أتجنب الرياء؟ اسأل الله أن يجنبك الرياء، هذا أول علاج. ثم تدرب على أعمال البر والصلاح سرا، كان تصلي من الليل، كان تتصدق بصدقة تخفيها حتى لا تعلم شمالك ما تنفق يمينك، كذلك اقرأ في سير الصالحين تتعلم منهم كيف يتخلصون من الرياء، والله أعلم. تقول: إنها طالبة في معهد القراءات، وأنا السنة التمهيدية بماجستير الأعلام، وأحتاج إلى العمل كي تتوفر لي نقود كي أكمل الماجستير، بحثت عن عمل لفترات طويلة، وجدت أن العمل لا يتوافق مع موعد معهد القراءات، يجب علي أن أترك المعهد حتى أعمل، أو أن أترك العمل والماجستير حتى أتعلم القرآن، ففي أي طريق أكمل؟ بلا شك أكملي في طريق تعلم القرآن، ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، والله أعلم. سائل يسأل قائلا: إنه شاب في العشرينات من عمره يريد أن يتزوج ويضمر في نفسه أن يعدد الزوجات، هل يلزمه أن يخبر المخطوبة بذلك أو لا يلزمه ذلك؟ لا يلزمه ذلك، فليس هناك نص يلزمه بإخبارها، وقد يتغير رأيه بعد الزواج، والله أعلم. يقول: ما حكم غيابي عن زوجتي بسبب طلب الرزق خارج البلاد، علما بأنني لم أسافر إلا برضاها، وهل هناك حد لا بد أن ألتزمه شرعا حتى لا آثم وأظلمها؟ ليس هناك حد لذلك، وما دامت راضية وليست هناك فتنة فلا بأس، وحاول قدر استطاعتك أن تستخدم لزيارتك أو ترجع إليها بين الحين والحين. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل: ما حكم العبث باللحية وفرقعة الأصابع داخل الصلاة؟ ذلك مكروه، وقد قال تعالى: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وفرقعة الأصابع والعبث باللحية يتنافيان مع الخشوع. هذا وقد ورد في الباب حديث لكن في سنده ضعف، حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه، ولكن إسناده ضعيف، وبالله التوفيق. يقول السائل: نذرت لله إن شفاني أن أصوم يوما، وهذا منذ مدة بعيدة، غير أنني لم أشف تماما حتى هذه الساعة، هل أصوم أم ماذا يتوجب علي فعله؟ ليس الصيام بواجب عليك لأنك لم تشف إلى الآن، وإن صمت يوما لأنك شفيت بعض الشفاء فلك وجه ويسقط عنك النذر، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. فضيلة الشيخ، أنا بنتي في ثانية ثانوي أزهر. نعم. وإحنا القرية اللي إحنا فيها ما فيهاش بنات منتقبات. نعم. وبعدين بنتي لابسة النقاب فالكل بيهاجمها، حتى المدرس بتاع المواد الشرعية بتاعها بيقول لها: أنت لسه صغيرة وأصلا النقاب ما هوش فرض. بنتي بتسمع حضرتك، يا ريتك تقول لها ايه رايك في الموضوع اللي احنا فيه ده. قلت لك الكل بيهاجمها، كل ما تطلع بره الكل. نسأل الله ان يبارك فيها، نسأل الله ان يبارك فيها وان يثبتها وان تكون منارة خير في مكانها، وان تكون من اللواتي سننا السنن الحسنة في البلدة عندكم، فلتثبت على نقابها مقتدية بنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ومقتدية بالصالحات من المؤمنات. قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرأة عورة، فعم ولم يخصص. وكذلك قالت عائشة رضي الله عنها: لما رأيت صفوان بن المعطل خمرت وجهي بجلبابي. فأسأل الله أن يبارك لك فيها وأن يجعلها منارة خير في المدرسة، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. بارك الله في علمك وعملك وعمرك يا شيخ، ويجزيك عنا كل خير، ربنا ينفعكم الإسلام. وياك، تفضلي. أنا طلب أسلم على حضرتك بس. جزاك الله شكرا خير. بارك الله فيك، جزاك الله خيرا. سائل يسأل قائلا: إذا نسي المصلي السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام للركعة الثانية، ماذا يتوجب عليه؟ ينزل ويأتي بالسجدة وبعد ذلك يقوم للركعة الثانية ويكمل صلاته ويسجد للسهو بعد ذلك، والله أعلم. يقول السائل: هل يجوز لي إذا سألني أحد قال: كم تعرف من معلم للقرآن الكريم؟ قلت له: أعرف ثلاثة أو أربعة، وأنا في الحقيقة لا أعرف إلا واحدا أو اثنين، هذه تعتبر كذبة أم لا؟ تعتبر كذبة فاتقها. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وفقكم الله لما يحب ويرضى يا شيخ. آمين يا رب وإياك والسامعين. أسألك الدعاء يا شيخ. الله يوفقنا وإياك. آمين. أسألك الدعاء أن يثبتنا الله وأن يشفينا ويشفى مرضى المسلمين وأن تدعي الوالدة الشفاء يا رب. الله يثبتنا وإياك ويشفينا وعافينا وإياك والسامعين. أسأل الله أن يوفقكم ويوفق الشيخ محمد حسان. اللهم آمين. بارك الله فيك. وأن تدعي للوالد بالشفاء العاجل يا الله يوفقنا وإياك واحفظك. أي سؤال يا أختي؟ يقول السائل: هل صحيح أن من يحقد على مسلم لا يقبل الله منه صلاة ولا صيام رمضان؟ ليس هذا بصحيح. نعم، الحقد والحسد يأثم صاحبهما، لكن هما في ميزان السيئات، والصلاة والصيام في ميزان الحسنات. ولقد قال تعالى في كتابه الكريم في شأن أهل الإيمان وقولهم: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. يقول: إنه يحب كل الناس ما عدا من ظلموه وأخذوا أمواله فلا يستطيع أن يسامحهم، هل صيامي غير مقبول؟ كلا، فالذين ظلموك هم الأثمة، هم الذين يتحملون وزر ذلك، والله أعلم. يقول أخ السائل: ما حكم اقتناء حيوانات أليفة كالقطة مثلا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في شأن القطط: إنها من الطوافين عليكم والطوافات، إنها ليست بنجس، لكن الغلو في كل شيء يذم، والله أعلم. ما حكم عمل امرأة مستقيمة ولها طفلة عمرها عام ونصف في مجال التدريس والترجمة؟ إذا كانت تدرس لرجال وانظرون إليها فعملها يكره، إذا كانت تدرس لنساء فلا بأس بعملها، والله أعلم. هل يجوز للمرأة كشف يديها عند الحاجة؟ هل يجوز للمرأة كشف يديها عند الحاجة ولو كان للضرورة؟ للضرورة، والأصل الستر، والله أعلم. هل هناك ألوان للحجاب الشرعي الكامل؟ إذا كان يعني ألوانا ملزمة فلا أعلم إلا أنها تكون ألوانا لا تفتن فقط، أما إذا كان يعني ألوانا مستحبة فالأسود للنساء مستحب، لأنه فعل النسوة في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغالب، والله أعلم. ما حكم نظر المرأة للرجال بدون شهوة؟ لا بأس بذلك إذا لم تكن هناك فتنة ستتولد، ذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم وضع خد عائشة على خده وطفقت تنظر من شق الباب إلى الأحباش وهم يلعبون في المسجد، وكذلك ورد في هذا الصدد أن النسوة كن يصلين خلف الرجال في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت الفتنة مأمونة جاز ذلك، وإلا لا يجوز إذا كان من وراء النظرات فساد. قوله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، والله أعلم. يسأل: هل يجوز للمرأة أن تخرج لعمل بلا اختلاط لأنها تريد أن يكون لها مالها الخاص وتكون حرة فيه تماما؟ نعم يجوز لها أن تخرج لعملها بلا اختلاط، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. يقول السائل: ما حكم تهذيب اللحية؟ الذي ورد في معرض الإباحة أثر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ونحوه عن أبي هريرة رضي الله عنهم رضي الله عنه أنه كان يقبض على اللحية ويأخذ ما زاد على القبضة، وأضاف بعض العلماء إلى ذلك أخذ الشاذ المتطاير، إذا كانت اللحية مثلا تنزل إلى أسفل وهناك شعرات تشذ وتصعد لأعلى جاز أخذها أيضا، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. شيخ مصطفى؟ نعم. أريد أن أسأل عن ورث أمي، والدتي ماتت قبل أهل قبل جدي. نعم. فأخوالي ما يزوني بفلوس. عن طيب يعني خاطر رفيل. عن طيب خاطر منهم أم أجبرت؟ أيوة من إخوالي بس ما يزوني عن إخواتي. لا، الأصل أنك أنت وأخواتك ليس لكن شيء. أيوة. لأن أمك ماتت في حياة جدك. فأنت محجوبة بأخوالك، وكذلك سائر إخوانك محجوبون بأخوالهم، فالذي يفعله الأخوال فضل منهم، فإذا من يزوك لا إثم عليهم لأنه أصلا لا حق لإخوانك ولا حق لك. أيوة. نعم. يعني ندوني شيء يا شيخ خلاص، ما ليش اخواتي عادي بقى، انا ما لا في وزر ليا ولا على اخوالي يعني. لا ان شاء الله ليس هناك وزر ان شاء الله. شكرا يا شيخ. عفوا، بارك الله فيك. يسأل عن حكم ارباح المصرف الاسلامي، في اقول شأنه فيما علمت شأن غيره من البنوك، والله اعلم. يقول: ما صحة الرواية التي تقول وروي أن الصحابة كانوا يفعلونه العادة السرية في غزواتهم وأسفارهم؟ لا أعلم لذلك سندا صحيحا، والله أعلم. بل الله سبحانه قال: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. قال: استدل الإمام الشافعي رحمه الله على تحريم هذا الاستمناء الذي يفعله من تقل مراقبته لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أيوة يا شيخنا. نعم تفضلي. لو سمحت عايزة أسأل سؤال شكوى يعني. تفضلي. لو سمحت، في رجل مات وعليه قسط عربية، ما الحكم في هذا؟ رجل مات وعليه قسط سيارة. أيوة. تخصم الأقساط من ثمن من تركة الميت قبل تقسيمها. أم لو لم يكن له نسبش حاجة يعني ما عندوش. طيب. أي ميراث. السيارة موجودة أو غير موجودة؟ لا هو ما عندوش السيارة موجودة. طيب تباع السيارة، السيارة تركة، تباع السيارة ويخصم القسط الباقي ويوزع باقي الثمن على الورثة كلا بحسبه. طب هو يعتبر بند تحت هو مات مديون؟ نعم. هو يعتبر ميت مديون كده؟ ميت مديون طبعا، مدين لكن عنده مدين للسيارة، مدين لصاحب السيارة، لكن عنده من المال ما يسدد به الدين. لا لم يكن له مال. يا أختي السيارة تعتبر السيارة تعتبر مال، السيارة تعتبر مال تركة. آه. بارك الله فيك. شكرا جزيلا. الله يحفظك. يقول إنه يعمل معيدا في الجامعة. السلام عليكم. يقول إنه يعمل معيدا في الجامعة، ونصحني بعض إخواني أن أعطي دروسا خصوصية للطلاب، هل هذا العمل جائز؟ إذا لم تكن هناك موانع من إدارة الجامعة في ذلك، هذا العمل جائز، لأن فيه مساعدة للطلبة، ولأن فيه أيضا إعانة لك على أمر دنياك. أما إذا كانت هناك قوانين تمنع فلينظر في تلك القوانين وما أبعدها، والله تعالى أعلى وأعلم. يقول السائل: أقسم بالطلاق على عدم شرب الدخان ونسي بعد فترة وشرب، فماذا عليه؟ إن كان نسي كما يزعم فلا إثم عليه، وإن كان لم ينس فعليه كفارة يمين فيما أختاره من أقوال أهل العلم، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الفاضل، الله يبارك فيك، تفضل. كنت عايز أسأل شيخ حضرتك عن زكاة القصب. زكاة القصب؟ زكاة القصب، أنا أخوك مزارع أصلا. زكاة القصب من المسائل المختلف فيها بين العلماء، فمن العلماء من يلحقه بالخضروات، ويرى الجمهور أن الخضروات فيها زكاة، الخضروات فيها زكاة، ويرى آخرون من أهل العلم كالأحناف أن كل ما خرج من الأرض عليه زكاة، لقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر. فأنصحك بإخراج الزكاة فيه، وهي نصف العشر إذا كان يسقى بالآلة، أما إذا كان يسقى بماء السماء فحينئذ تخرج العشرة، والله أعلم. يسأل سائل: ما حكم زواج الرجل من ابنة بنت عمته بعد رضاعة كل منهما من الجدة؟ لا يصح ذلك، لا يصح ذلك الزواج، لأن الولد أصبح أخا لبنت عمته من الرضاعة، أرضعتهما معا الجدة الكبرى، والله أعلم. هل للمرأة حق طلب الطلاق إذا كان زوجها مريض بالعقم؟ نعم، لها أن تطلب الطلاق لذلك، لا إثم عليها أن تطلب الطلاق لذلك، ولكن التخرجات المالية هي التي ينظر فيها، وبالله التوفيق. هل نوم الزوج يجب أن يكون مع زوجته في فراش واحد؟ إنما مع زوجته في فراش واحد هذا لا مانع منه أبدا، وهذا كان متبعا سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال ابن عباس: بت عند خالتي ميمونة، فنام النبي صلى الله عليه وسلم في طول السرير مع زوجته، ونمت بعرض السرير. وأيضا قالت عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم عندي بليلة التي يبيت فيها عندي، كان نائما معي فظن أني نمت، فقام رويدا رويدا، وتعني نزل من على السرير رويدا رويدا، فذكرت الحديث. وإنما في غرفة بعد أن ليس على سبيل الهجران، وهي في غرفة أخرى وكل راض بذلك، فلا مانع من ذلك أيضا، فإن الحديث فيه فراش للرجل وفراش للمرأة والثالث للضيف والرابع للشيطان، والله أعلم. هل الزوج الأول محرم لبنات المرأة من زوجها الثاني؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سيدنا يجوز سيد. نعم فضيلة الشيخ. تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب يجوز صلاة الإمام يكون جالس؟ هل تجوز صلاة الإمام جالسا؟ نعم تجوز صلاة الإمام جالسا. في آخر حياته وقفون؟ سأكمل. وفي آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم صلى النبي جالسا والصحابة خلفه قيام. كان قبل ذلك قد قال إذا صلى الإمام جالسا فصلوا جلوسا أجمعون، ولكن في أواخر حياته صلى جالسا والصحابة خلفه قيام. قال الزهري رحمه الله تعالى وإنما يؤخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم الآخر فالآخر، فلا بأس بصلاة الإمام جالسا والناس خلفه قيام، والله أعلم. تقول السائلة هل الزوج الأول محرم لبنات المرأة من زوجها الثاني؟ يعني امرأة طلقت وبعد تزوجت رجلا وأنجبت منه بنات فالسائلة تسأل زوجي الأول هل يعتبر محرما لهؤلاء البنات؟ هذا سؤالها. السائلة تعني أن الزوج الأول الذي تزوجها هل يحل له أن يتزوج ابنتها ستعتبر ربيبة له لكن ليست في حجر، أو كانت بمثابة لا أقول ربيبة، إن الربيبة بنت المرأة من زوجها الثاني وهذه ليست زوجة الآن، أقول يبتعد الآن إلى أن تحرر المسألة، والظاهر لي عدم الجواز والله أعلم، لكن أحتاج إلى مزيد بحث وتحليل. هل الآباء يجب عليهم أن يزوجوا الأبناء؟ هذا من باب الفضل، من باب الفضل أن يزوج الرجل الموسر أولاده، ليس من باب الإلزام أو الإيجاب والله أعلم. يقول إنه شاب متزوج من عام من فتاة خطبها بطريقة تقليدية، تفاجأت بعد الزواج أنها ليست بملتزمة بالصلاة ولا ترتدي الحجاب الشرعي بكامل شروطه، رغم أنني نصحتها مرارا وتكرارا، وعدم التزامها يؤرقني وأخشى أن أتحمل وزرها. إذا كانت لا تصلي واصل النصح والتذكير، إن أبت ففارقها غير عتبة بابك والله أعلم. يسأل هل العمل في هيئة البريد جائز؟ نعم جائز، واتقي أقسام الربا بارك الله فيك. ما حكم قيادة المرأة المنتقبة للسيارة في مصر؟ إذا كانت ستنتقل إلى أماكن ليست بسفر وتحتاج إلى هذا الانتقال وهو أفضل لها من أن تركب مواصلات خاصة تنفرد فيها برجل أجنبي أو تزاحم فيها الرجال وتلتصق الأجساد، فهذا يكون من أخف الأضرار حينئذ والله أعلم. نعم. يقول السائل كثرت عندي عمليات السهو بحيث في كل صلاة أنسى هل صليت كاملا أم لا، وأضطر أن أسجد سهوا، وأنني نسيت التشهد بحيث أصبحت لدي حالة من التوتر لهذا السبب. إذا كان ذلك كذلك فابني على الراجح في ذهنك، ابني على الراجح في ذهنك، لأنك وصلت إلى حالة مرضية خرجت بها عن حد الاعتياد مع الناس، فابني على الراجح ولا تجعل عقب كل صلاة سجود سهو. ولا مانع أن تعرض نفسك على طبيب يعالجك إذا وصل الحال بك إلى حد المرض، والله أعلم. ماذا تصنع الفتاة مع الأدعية التي تكون بصيغة المذكر مثل اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك؟ هل تقول خلقتني وأنا عبدك أم تقول خلقتني وأنا أمتك؟ الظاهر أنها تقول خلقتني وأنا أمتك. وكذلك اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، هي تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك. تستعمل الألفاظ المناسبة للنساء، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. لو سمحت فتلت الشيخ، في أخت بتسأل، يعني بتقول إن والدها، هي والدتها توفت. طيب. ووالدها تزوج عرفي علشان معاش والدتها ما ينقطعش. فهي بتقول لي بياخد المرتب بتاع معاش والدتها وبيفرقها عليها واخواتها. بتقول الفلوس دي حرام ولا ايه؟ ما هي سرقة من الدولة الآن. هي تعتبر سرقة من الدولة، لأنه الآن يغش الدولة حتى يتفادى مسألة، حتى يستحوذ على المعاش والغش. هي بتسأل يعني الحرام عليه هو ولا عليها هي واخواتها عشان هما بياخدوا الفلوس؟ هم من أهل الاحتياج والاضطرار أم في ساعة؟ أيوة هم محتاجين، يعني ما عندهمش دخل. إذا كانوا من أهل الاحتياج فالضرورة تجوز المحظور، والله أعلم. عفوا. يقول إنه شاب مسلم يصلي ويخاف الله في أعماله، لكني دائما أحس أنني أعمل أعمال من أجل أن يقول الناس أني أفعلها لا من أجل الله. السلام عليكم. حاضر. إخواني وفقهم الله لكل خير، يشيرون إلى انقضاء الوقت، فأسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم وأن يجعلها على الدوام منارة خير للإسلام وللمسلمين، وأن يحفظ الله البلاد والعباد. بارك الله في أصحاب القناة والعاملين فيها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا، فأسأل الله أن يحفظ بلادنا آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين، وأن يجمع بين قلوب المؤمنين على كتابه وعلى سنة رسوله الأمين، وأن يجعلنا باب إصلاح لا باب إفساد، وباب ائتلاف لا باب اختلاف، اللهم آمين. وأذكر نصارى مصر لما لهم علينا من الحق أن الله إله واحد لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأن المسيح عيسى عليه السلام رسول وجيه في الدنيا والآخرة، وأمه مريم عليها السلام صديقة، وكانت هي وابنها يأكلان الطعام. فلا تتخذوهما إلهين من دون الله، فإن هذا يخلد قائله في الجحيم والعياذ بالله. وأذكر أيضا الذين يطوفون بالقبور ويقبلون الأعتاب ويسجدون لغير الله وينذرون لغير الله ويسألون غير الله كشف الضر وجلب النفع، أن فعلهم هذا من الشرك والضلال، وعليهم أن يتوبوا ويعتقدوا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سواه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.